وكان طموحي واملي وحلمي ان انا اشوف بس السيده ام كلثوم على الطبيعه. في يوم من الايام كنا مع فايز احمد وخمس عازفين فقط، كنت انا واحمد فؤاد حسن ومحمود عفت وعبد الحكم عبد الرحمن عازف الكونتباس وحسن انور عازف الايقاع، فقط عند سيده الكويت الاولى، وكانت عامله عشاء كده وعازمه السيده ام كلثوم. وبما ان السيده ام كلثوم وعرفت بعد كده طبعا ان هي بتفضل صوت فايزه احمد جدا، دعوا فايزه احمد واحنا كنا خمس عازفين معاها، وغنت انا من ام كلثوم، وكان بيني وبين ام كلثوم ما فيش مترين يعني. خلصنا الوصله، فاحمد فؤاد حسن راح سلم على ام كلثوم، وطبعا من غير القاب، لان يكفي يعني اسم ام كلثوم. نعم. هرم الاهرامات، راح سلم عليها، ومحمود عفت سلم عليها، حسن انور عازف الايقاع سلم عليها، وعبد الحكم سلم عليها، وانا تلكأت يعني كسفت. فهي شاورت لي تعالى، قالت لي انت مكسوف تسلم عليا؟ قلت لها لا يا فندم والله يعني انا سعيد وفعلا مكسوف اسلم عليك. قالت لا لا انت احسنت، انت عزفت حلو قوي. قلت ربنا يخليك يا فندم، ميرسي جدا جدا والجهاده كبيره. مرت الايام بعد شهرين ثلاثه كده، وراحت لقيت تليفون في البيت عندي، فكانت هي بتتصل عشان تدعيني لبروفة ليلة حب. قلت لها ده ليا شرف. قالت لي خلاص بكره الساعة 11 ان شاء الله في استوديو 35 في الاذاعة. اول ملامح اللي اتعلمتها في حياتي او عرفت ان السيدة ام كلثوم يعني من صفات او من ادوات النجاح والتألق والحفاظ على القيمة، ان انا رحت الساعة 10 ونص قبل الميعاد بنص ساعة، لقيت الاستاذ عبد الوهاب قاعد والسيدة ام كلثوم بجانبه. فانا اتخضيت، بصيت للساعة 10 ونص، فهي قالت لا لا انت جاي مظبوط، انت جاي قبل الميعاد، بس احنا بنحب نيجي بدري عن كده. لقيتها انها راحت الساعه 10 و5 بالظبط. دي ملامح الاحترام واحترام المعاهد المواعيد والحاجات دي، في الوقت اللي احنا كنا فيه شباب يعني انا وعمر خورشيد بنروح متاخرين على التسجيلات شويه، نعطلهم مش عارف ايه. قال يعني دي ملامح النجوميه، اتعكست الايه تماما. بعد كده بقيت احترم مواعيدي من هذا اليوم الى الان، 55 سنه او 52 سنه، بحترم مواعيدي بشكل غير دقيق جدا، وازعل جدا من اللي ما بحترمش مواعيده تعلمت من أم كلثوم احترام المواعيد. جدا. الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك، زماني كله الحب كله كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك، زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا، ولكل قلبي دقت وحس يا حبيبي قول للدنيا معايا، ولكل قلبي بدقت وحس الدنيا حبي وحبي وحبي، ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس، واسقيني كأني اتخلقت الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا. حدثني عن أم كلثوم في البروفات، كيف كانت؟ كانت عبارة عن أنها بتتزين بالعزف الجميل، بتفرح قوي لما يكون العازف اللي معها على مقدرة بأنه يقدم إبداعات، لأن هي فرقة أم كلثوم مش فرقة فده فريق قومي، يعني منتخب من الفرق كلها، من فرقة أحمد فؤاد حسن على الفرقة العربية على فرقة صلاح الرام على فرقة، يعني منتخب، فعشان كده بيبقوا يعني موسيقيين منتقاه من الابداع والتمكن، فهي كانت بتفرح قوي من يعني ولذلك كانت بتتكلم مع الاستاذ كمال ملاخ في الاهرام في اخر صفحه عن العازفين اللي معها، يعني بصراحه يعني كانت بتحب قوي العزف المتمكن واللي بتضمن ابداع صراحه. الى جانب بقى ان هي أقول لك إيه، يعني من ضمن الحاجات اللي أنا مرت في حياتي، كان عندي أورج، أنا جاي من بيروت فاتحجز في المطار وعايزين 7 موافقات من المؤسسات في الدولة، سبت الأورج بقى في المطار هجيب السبع مفاهيم دول ازاي يعني؟ طب ده سنه قبل ما احصل عليها. فجي حسين معوض عازف الايقاع وهو مدير الفرقه، وقعد بيتكلم معايا وكده عن الاورجو، فهي شاورتنا احنا الاثنين بيتكلموا في ايه؟ كنا في بريك يعني، كان بين المذهب والكوبليه، فبناخد وقت كده 10 دقايق. فروحنا لها ده هاني عنده اورج محجوز في المطار. قالت لي ايه ده الاورج فين؟ قلت لها في قريه البضائع وكذا. دقيقتين وراحت قايمه داخله جوه قايله للجلال النوار اللي هو المهندس الصوت، اطلب لي من برد كذا كذا كذا. طلب لها النمره واداها لها، كلمت راحت مشاوره لي من الازاز من الكنترول كده. فرحت لها قالت لي هو الاورج فين بالظبط؟ قلت لها قريه البضائع. قالت نفس الكلام ده للمتحدث معاها في التليفون. بدأنا في الكوبليه بقى الاول واحنا في نصه كده، مهندس وطى على عليها كده وقال لها فندم كذا كذا كذا، ما اعرفش قال لها. وقامت دخلت الكنترول كلمت تاني وراح مشاوراني، خلاص بكره الصبح الساعه 9 هتروح المطار هتلاقي الاورج بتاعك جاهز تاخده وتيجي على هنا على طول. قلت لها خلاص يا فندم حاضر. ورحت فعلا الصبح لقيت الاورج على الرصيف قدام القريه وحوالي بتاع 15 حد. ده اورج ام كلثوم، اورج ام كلثوم. واحد قال لي رئيس الورديه يجي معاك بس يسلم عليها. ودخلت البروفه وقلت لها بس بعد اذنك رئيس الورديه عايز يسلم على ده. قلت لها قالت لي كان لحضرتك تصريح ان فرحة العمل مع ام كلثوم كاللاعب في كأس العالم. الواحد مع ام كلثوم بيستشعر ان هو واقف بين يعني خطين متوازيين، سيدة ام كلثوم والجمهور. ازاي الجمهور حاسس بكل حرف وكل حاجه بسيطه جدا، يعني تبص تلاقي هي بتلعب اي زخرفه او اي لعبه صنطوطه كده، فالناس تقول الله. تحسي ان الجمهور ده دارس موسيقى، فاهم. دارس فن، دارس مش بس متذوق، ده فاهم، فاهم لدرجه الدراسه فن. انا قاعد بعترس من كل هفوه، مش عايز اغلط غلطه صغيره استحاله، لانه ده يعني لو هي بصت لي والجمهور بص لي في عدم استحسان يعني هتبقى مصيبة، يعني ممكن أموت فيها. فتحس إن الواحد قد إيه حريص على إنه كل حرف بيقوله وكل لعبة بيقولها كل صوله بيقوله طالع من القلب مش طالع من الأرض. أستاذ هاني، هل عندما كان يستحسن الجمهور سولو حضرتك عزفته في إحدى حفلات أم كلثوم، كيف كان رد فعل سيدة الغناء العربية؟ هل كانت بتزعل بتشجعك يعني؟ هي كانت بتفرح بالعازف الشاطر. من ضمن الاسئله اللي سالتها قلت لها يا فندم انت بتنسجمي من صوت مين؟ قالت لي راجل ولا ست؟ قلت لها لا ست. قالت لي هما اتنين. قلت لها مين؟ قالت لي فايزه وشاديه. قالت لي بص فايزه عدوه النشاز، يعني اليوم كنت نشاز فعشان كده بحب صوتها جدا. شاديه صوت مبتهج، يعني انا لما بسمع شاديه وببص في المرايه يعني انا عيني مبتسمه وانا بسمعها مبتهجه، ففي بهجه في صوتها. وتعتبر الرجاله قالت لي قنديل طبعا. كان في صحفي كتب ان ام كلثوم يعني بتتعالى وتقعد على الكرسي ومش عارف ايه. قالت لي ما اعرفوش، ما مش فاهمين. قلت لها مش فاهمين ايه يا فندم؟ قالت لي انا لما بيتفتح الستاره وانا واقف على المسرح ببقى تلت ساعه مش قادر اتلم على اعصابي. ازاي ده؟ قالت لي ايوه، انا الكرسي ده عشان اولا انا مش هقف اواجه الجمهور لان الابداع اللي شغال مش بتاعي انا، ده بتاع فرقه موسيقيه، فياخدوا حقهم الابداع من سوكسي ده. واحد. نمره اتنين انا عايز اتلم على اعصابي، فانا قاعد على كرسي لحد ما اخش في المود بتاع النغمه اللي هقول منها بتاع اللحن اللي هقوله، وده وقت المقدمه الموسيقيه عشان المقدمات الموسيقيه كانت قصيره زمان، فدلوقتي بقت طويله كل ملحن عايز يستعرض، فانا ما اقدرش اقف تلت ساعه ولا بتاع او ربع ساعه قبل ما تخلص المقدمه الموسيقيه. انت عارف حضرتك، هي قالت كده في مذكراتها اللي كتبها الصحفي الكبير الراحل محمود عوض، قالت ان انا لما كان عندي 5 سنين وبغني ما كنتش لا اخشى الجمهور، اما الان فانا اعمل له 1000 حساب. طبعا طبعا طبعا. قد ايه بتخاف وبتترعب يعني؟ هو الاحترام بيزيد عن الاحترام بيبقى خوف. صحيح. لان بتقول احنا بين ايدي ربنا، يا اما ناخد سكسي من الناس واعجاب، يا اما ناخد يعني استياء، وفي الحاله دي يبقى خلاص دي نهايه الحياه يعني. اسال عن الليل يا قمر الليل، عن اللي قضى الليل بين الأمل وبين الذكرى يصبر القلب المشغول ويقوله نتقابل بكرة وبكرة يفوت وبعده ولا مرسال وهو العمر فيه كم يوم وانا بعدك علي طال يا ناديني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني يا ناديني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني ريحني واعطف على حالي ورحمني من مطر ظنوني نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني ريحني واعطف على حالي الصبر ده مش بإيدي الصبر ده مش بإيدي الصبر ده مش بإيدي والشوق واخدني في بحر هواك أقول لروحي أنا ذنبي إيه يقول لي قلبي حلمك عليه أقول لروحي أنا ذنبي إيه يقول لي قلبي حلمك عليه يصير بكرة يعطف علينا ونبقى الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا قبل صعود سيدة الغناء العربي إلى المسرح، هل كان لها عادات معينة؟ الخلوة بتاعتها اللي بتاخدها في أوضة اللبس بتاعها وتقعد حوالي نص ساعة لوحديها خالص خالص تقرأ القرآن وقاعدة

حبيبا زرت يوما أيكم طائر الشوق يغني ألمي لك إبطاء المدل المنعم وتجني القادر محتكم وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي والتوالي كمرات الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا. أصل مع حضرتك لآخر ما غنت أم كلثوم وهي الأغنية التي لم تقدم حفلا وهي أغنية حكم علينا الهوى. حدثني عن حكم علينا الهوى. حكم علينا الهوى بدير كان عامل حالة غنائية كورال في الأغنية وكورال ما بيغنيش يعني هو بيقول أهات بس ده واحد. اتنين ان انا قسمت في مدخل الأغنية وجرى العرف ان اللي بيقسم ام كلثوم الات محدده زي اما العود يا الناي يا القانون يا كمانجا انما مش اورج هيقسم فدي كانت مساحه جديده وشهاده موقعها من سيده ام كلثوم بان الاورج يقول تقسيمه في لحنها تغني ام كلثوم بصراحه مدخل الاغنيه على طول يعني الفرقه بتقول صوت واحد كده وروح مقسم وبعدين يخش الايقاع ونخش الموسيقى بتاعت المزق يعني هو كان عامل حالة صراحة يعني تحس ان هو من كتر ما اشتغل مع ام كلثوم عمل 11 لحن فاللحن ده لازم يكون فيه حاجة جديدة وفعلا في حاجة جديدة الايقاع جديد الهامينج بتاع الكورال جديد ما بيقولوش كلام بيقولوا هامينج فقط صحيح فده جميل يعني كان حالة من الحالات اللي ما تعودناهاش في أعمال أم كلثوم بصراحة. كيف كانت في البروفة؟ هل كانت متعبة؟ هل كانت بالعكس كانت زي الفل وغنت حلو قوي يعني احنا لما نسمع اللحن دلوقتي حاجة معنى الهوى بنحس أم كلثوم صغران 10 سنين مفيش حرف نشزت فيه مفيش كذا يعني بالعكس كان أم كلثوم كان متمالكة جدا ومتماسكة وصحتها زي الفل

موسيقاره الكبيرة الأستاذ هاني مهنا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت بكونك ضيفي في هذه السهرة. شاكر فضلك، شكرا. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر.